الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الرابعة قوله على قلوبهم، فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب للإنسان وغيره، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه. فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه، كما قيل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تخفيم قافه تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري، تفخم القاف والقلب قلب، بعض الجهات يقولون قلب، يرققونها كثيرا، هذا ما هو صحيح. على كل حال الأمر سهل، يعني في أمور العادة وفي التلاوة لابد من التفخيم. نعم. روى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاه. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه، فنحن أولى بذلك اقتداء به. قال الله، جاء بلفظ مقلب القلوب هذا أكثر، وجاء مصرف، وهنا قال المؤلف مثبت، وهي بمعنى كلها معنى واحد، معناها واحد. مع أن الحديث في الصحيح مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وليس فيها والأبصار، وإن جاءت في القرآن، لكن في الدعاء الوارد في الحديث لا شيء، ليس فيها والأبصار. نعم. لا، هو اللي بيكتفي بالوارد، اللي بيجيب على أنه لفظ موروث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقتصر على ما ورد ما يزيد. ها؟ ما يخالف، هذه تنوع فيها، لكن الزيادة التي لم ترد في الحديث كثير من الناس يقول والأبصار، فلا في الحديث ما فيها الأبصار. نعم. على طاعتك، والطاعة هي الدين. نعم. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وسيأتي. الخامسة: الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: في ارتباط بين الظاهر والباطن، فالجوارح تتأثر تأثرا كبيرا بالقلب لأنه هو سيدها وقائدها، وهو الذي يقودها إلى ما ينفعها أو يضرها. والقلب أيضا يتأثر بما تفعله الجوارح، وكل منهما يتأثر بضعف صاحبه أو قوته. والقلب يقولون الذي هو العقل، مناط التكليف، محله القلب. عقل محله القلب، ولذا جاءت خطابات الشرع كلها تخاطب القلب، والتكليف مناطه العقل. فيقول الإمام أحمد: محله القلب وله اتصال بالدماغ. والعقل هو القلب الوارد في النصوص، ويراد به العقل، يختلف كلام الأطباء فيه عن كلام أهل العلم. العلم تسيرهم النصوص ويدورون معه، والأطباء أمامهم أشياء محسوسة. قالوا: قد يكون القلب من أصح القلوب طبيا، ولكنه من أضعافها معنويا، فيه جميع الأمراض والأدواء المعنوية، وهو من أصح القلوب. والعكس تجده قلبه مريض، فيه جميع الأدواء ويحتاج إلى عمليات جراحية كبيرة، ومع ذلك قلب صاحبه حي ومن أحيى القلوب بالنسبة للناس. ففيه نوع اتصال ونوع انفصال، فقد يصاب بجائحة دماغية، لأنهم يقولون لو له اتصال بالدماغ كما يقول الإمام أحمد وغيره، يفقد وعيه، وقد يموت على تقرير الأطباء موتا دماغيا، وقلبه الذي هو العضو سليم. وقد يحصل العكس، وهذه من المعجزات الإلهية. هذه يعني مثل الروح التي لم يصل الناس إلى حقيقتها، التي بها الحياة، ومع ذلك وهي بين جنبيك ما تدري وش حقيقتها، وحياتك مرتبطة بها، ما دامت موجودة فأنت حي، وإذا فقدت فأنت ميت. طيب وش موقفك ابن آدم من هذه الروح التي بين يديك بين جنبيك؟ بلحظة تروح تخليك ويحكم عليك بالموت. فمما ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأمور الغيبية لا يمكن الوصول إليها ومعرفتها إلا عن طريق الشرع، قال: روحك التي بها حياتك وبين جنبيك ما تدري وش حقيقته، وأنت في لحظة من أصح الناس وأقوى الناس، ثم بعد ذلك تخمد، ما يصير لك أي حركة. روحك حصل لها شيء بالتدريج؟ ما يمكن، خلاص إذا خرجت تبع البصر وانتهى كل شيء. فالمخلوق ضعيف، وإن كان بأسه شديد ما دامت الحياة فيه وسليم من الأمراض ويظن أنه يعمر وبيدري أن حياته تنتهي بعد لحظة، فعلى الإنسان أن يستغل هذه الحياة ويصرف كل لحظة منها فيما يرضي الله جل وعلا، بخلاف من يستغل حياته فيما حرم الله عليه، صلى الله العافية، ويسوف بالتوبة، ولعله يقضى عليه بالوفاة في أقرب لحظة. وفي هذا من القصص الشيء الكثير، الشيء الكثير، شخص في بلد من بلدان المملكة في شرق المملكة بلغ 60 من عمره ولم يتزوج ولا يصلي، فأذهب إليه قريب من أقاربه الأخيار وقال له: يا فلان، أنت ما تدري متى يأتيك الموت بغتة وتروح ما تدري وين مصيرك، مصيرك في الغالب إلى النار ما دام ما تصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. و60 سنة إلى متى؟ تزوج، يأتي ولد يدعو لك ويذكرك بخير أو ينفعك في آخر حياتك. قال: لا لا يا فلان، أبي كم عمره متوفى؟ قال: عمره 110. يعني كم باقي له الولد؟ 50. وجدي؟ قال: 120. وخالي وفلان وعلان؟ يقول: والله إني أحدثه في يوم الجمعة وأيست منه رجعت، وجاءني خبره في الجمعة التي تليها. الدنيا عبر، الموت يأتي بغتة، وفي آخر الزمان يكثر موت الفجأة، وهذا مشاهد. كم من واحد؟ قالوا: مات وما به من علة. فعلى الإنسان أن يستعد، وصلاح القلب المدار عليه، تصلح به سائر الجوارح، وفي الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال: وهو الرين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع

نعم. ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه، وكذلك الختم والطبع، والله أعلم. وفي حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب مع التطور في الطب في القرون الماضية يندر أن يرى قلب على الطبيعة، لأنهم ما عندهم من الدقة في الطب والتنظيف ودقة الخياطة ودقة شق البدن. في الغالب أنه إذا كشف عن دماغه أو عن قلبه أنه يموت. يعني الآن عشرات العمليات التي يفتح فيها القلب ويخرج وينظر إليه كثيرة، والأدمغة بعد تفتح الرؤوس وترجع كما هي. فالأمور تغيرت، وتقريرات الأطباء اختلفت. فرق بين طبيب له نظر ويد في العلم الشرعي ويقرأ مثل هذه الأحاديث ويوازن بينها وبين ما عنده في الطب ويهدى فيه إلى الصواب، وبين من لا يعول على شيء من أمور الشرع، لا من الكتاب ولا السنة، ما عنده إلا الأمور المحسوسة. ولا شك أن هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام من المعصوم هو الأصل، لأنه ما ينطق عن الهوى. ولذلك تجد في كلام الإمام أحمد شيء من التوازن، القلب والعقل محله القلب، وله اتصال بالدماغ، يعني مثل السالب والموجب، يعني الكهرباء مثلا يعني تركب من أمرين، بأحدهما لا يفعل فعله. فهذا العقل لا يقال إنه مثلا قلبه سليم وفحصه 100% ما في شيء ولا يحتاج إلى أدنى إسعاف ولا عملية ودماغه منتهي، وين عقله؟ يا مسألة مشكلة عند كثير من الناس. لكن هناك أمور ليس في مقدور البشر الوصول إليها، فلا بد من الاستسلام، لا بد من الاستسلام. وقرر أطباء موت فلان دماغيا، واجتمع لجنة من الأطباء وقرروا التبرع بأعضائه، لتعلم أن الأمور فوق مقدور البشر. قرروا ذلك وأتوا بإخوته الأربعة علشان يوقعون على التبرع، فوافق ثلاثة. والله إنها مسألة واقعية، ما هي متخيلة. هو وافق ثلاثة ووقعوا وامتنع الرابع. النتيجة أنه أفاق وصار يسمع كل ما يدور، وصار الثلاثة من إخوانه أعدى الناس إليه، اللي بيشلحونه هو حي، وأخوه الرابع الذي رفض هو محل روحه، محل الروح منه، لأنه كاد أن يهلك به لولا أن الله سخره وجعله يرفض. فعلى الأطباء أن يتقوا الله، وعلى أولياء المرضى أن يتقوا الله جل وعلا في مرضاهم، ويتركوا أمرهم إلى الله، ولا يتسارع في كتب التقارير. عندنا ولد ولد الأخوي قرر مجموعة من الأطباء أنه خلاص انتهى مات، ولم يبق إلا أن يغسل ويكفن. فقال بعض من الموجود في المستشفى لا تستعجلوا، ويحصل له حركة يسيرة جدا تدل على حياته، وبعد 6 أشهر يخرج من المستشفى ويعيش بعدها 20 سنة سليم معافى إمام جامع، إلا أنه بعد ذلك ما استطاع الإمامة، صار مؤذن ويعيش وتزوج 3 وينجب، وبعد 20 سنة يحصل له حادث ويموت. فالمسألة ما هي بسهلة، التهاون بالنفس المسلمة هذا أمر خطير جدا. وبعض المتسرعين من الأطباء ويعضدهم بعض من ينتسب إلى العلم ويقرر أن هذا الأمر مفروغ منه، وأنه ما دام مات دماغيا فلا حياة، ما دامت الروح في الجسد فهو مسلم له كامل الحقوق، الروح في الجسد وعلى الأجهزة يعيش، لو فصلت الجهاز ومات قاتل نفس. هي مسألة سهلة وهينة، والشرع لا يفرق بين أذكى الناس وأغباهم، كلهم في ميزان الشرع واحد وديتهم واحدة، ما تقول هذا مسكين ولا هذا كذا ولا. الله المستعان. ها لا، هذه في الموازنة، في الموازنة إذا احتيج إلى هذا الجهاز لرجل أرجى من ذلك، هذا مسألة موازنة، هذا موازنة، لكن ما يحتاج واحد الجهاز، صار ما يحتاج واحد ولا يسوي موازنة، هذا موازنة عاد النظر له مجال ويرجع فيه إلى أهل العلم. هو ما دامت الروح في الجسد فهو إنسان كامل الحقوق. ها؟ لا يجوز أن يفصل الجهاز إلا إذا قررت لجنة شرعية أن هذا أولى من هذا وأقرب إلى الحياة من هذا. هناك موازنة بين مسلمين وكلهم يحتاج إلى الحياة، وهذا فيه حياته مرجوة، وهذا حياته الغالب على الظن كذا، مسلم حياته روحه في بدنه كامل الحقوق. ولو طالت المدة هذا له حقوق، المسلم أمره عظيم شأنه عظيم، من قتل فكان من قتل الناس جميعا، وما يدريك أن هذا يعيش سنين، وقد حصل على مر التاريخ حكم بموته وأيس منه أهله ورموه في مزبلة، وما حصل لأيوب عليه السلام وما ذكر في التفاسير شيء مهول. نعم، إلا ما بالتداوي. يعني أنت ولي أمر مريض وقالوا لك أن الأمل فيه ضعيف، وهذا الجهاز قد يطول حياته مدة يسيرة ومآله إلى الموت. نعم، ومكلف، وأنت لا عندك قدرة على هذه التكاليف،

كان أفضل، وأجاز الإدراك بالبصر من الجهات الست. المفاضلة بين السمع والبصر لا شك أن أكثر أهل العلم على تفضيل السمع، والواقع يشهد به. فإذا فقد البصر ما فاته شيء من أمور دينه، ولذا كثير من أهل العلم على مر العصور وكثير من المتميزين منهم لا يبصرون لكنهم يسمعون، ويعوضهم الله جل وعلا بالدقة المتناهية في حاسة السمع، وبها يدرك ما يسمع، والقرآن والسنة والعلوم الشرعية كلها تدرك بالسمع وتحفظ في القلب. البصر قد يعين وقد يكون سببا عائقا عن إدراك بعض الأمور، لأن الذي لا يبصر ويسمع ويلقي باله ألقى السمع، لا، ألقى السمع أدرك، وقد يكون بصره ينتشر يمينا وشمالا ويعوقه عن حفظ بعض الأمور وإدراكها وفهمها. الواقع يشهد بأن بعض العميان، ما يقال كلهم لكن الغالب، أنهم أهل دقة في الفهم والحفظ. والأحاديث يروى فيها العجائب، حديث الناس عن العميان في القديم والحديث. فمثلا قالوا عن المعري، معروف ملحد، لكن قالوا عنه أنه مر في صحراء بشجرة فضربته، ومر بعد 20 سنة بمكانها فطأطأ رأسه، فقيل له ما بالك؟ قال في شجرة. قالوا ما في شجر. قال احفروا. قد نقول قائل إن هذه مبالغات وهذه، لكن الواقع يشهد ممن عاصرناهم أنه إذا مر على مكان فيه حصاة ولا فيه حفرة أنه يرفع رجله بمجرد مروره عليها، ويقوده شخص من زملائه مبصر يقول كم مرة أطيح بها الحصاة، وهو يرفع رجله. والله إنه ليس مبالغة، وأنا أعرف الاثنين. ووجد من العميان من يهندس الساعات والسياكل والسيارات، ووجد من عرض عليه علة في سيارة عجز عنها جميع المهندسين فوقف عليها، وإلى وقت قريب مهندس مكبرات الصوت في الوزارة أعمى وهو يؤذن في مسجد في شارع عسير، ورأيته في بيت أحد المشايخ يركب لمبات، لما شال اللمبة من الكرتون قال رجع هذه خربانة، كان ما يدريك جربها، قال لا أبد ما أحتاج، قال لا لازم تجرب، جربه ما تشتغل. فالعجائب عندها وشيوخنا حدثوا لا حرج عما عندهم من الفطنة والذكاء والتمييز بين الأصوات. شخص مما درسونا في المراحل المتوسطة والثانوي سلم عليه واحد من الطلاب متخرج من 10 سنين بدون كلام، مجرد مد يده قال هلا يا فلان، قالوا شلون عرفت أنا ما أصابعي عادية ويدي سوية ما فيها شيء؟ قال كل مخلوق له نفس. الأصوات يعني تدرك وكثير ندركها. وحنا يعني المبصرين ما عندنا أصوات ولا أزوال يدخل عليك وانت شايفه همس ولا تنه ما عمرك شفته. كل مخلوق له نفس. توفي قبل 3 سنوات الله يرحمه. فالسمع لا شك أنه أهم من البصر. قد يقول أنا أروح ولا أستأنس ببر ولا أشوف أشجار ولا أشوف جمال طبيعة ولا أشوف كذا، لكن وش فقدت؟ إذا صليت مع الناس وقرأ الإمام في كتاب وأنت ما تسمع وبجنبك واحد عمى، أيكم اللي يستفيد؟ من الذي يستفيد؟ الأعمى ما دام يسمع. لا، وسبحان الله عندهم سرعة في التحليل لما سمعوا أسرع من الأجهزة، سبحان الله العظيم. وأمورهم وأخبارهم غريبة وعجائب مما يدل على أن قول المتكلمين لا قيمة له. نعم، البصر نعمة من نعم الله، لا يشك أحد في هذا، لا يشك مخلوق في هذا أنه من نعم الله جل وعلا. لكن هذه النعمة إن شكرت واستعملت فيما يرضي الله فهي نعمة، وإلا صارت نقمة كسائر النعم. شو؟ نعم. إيه، لأن أنت لو تجيب شريط فاضي ما في شيء، تبدأ تدخله بمسجل يدور ما في شيء، لأنه ما سمع شيء، ما سجل به شيء. ها؟ مو بصحيح؟ هذا ما أدخلوا شيء علشان ها؟ يا بيجيبها القرطبي الحين. نعم. الثامنة إن قال قائل لما جمع الأبصار ووحد السمع؟ قيل له إنما وحده لأنه مصدر يقع للقليل والكثير. يقال سمعت الشيء أسمعه سمعا وسماعا، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع بها سميت بالمصدر. وقيل إنه لما أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة، كما قال الشاعر بها جيف الخسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. إنما يريد جلودها فوحد، لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد. وقال آخر في مثله لا تنكر القتل وقد سبينا، في حلقكم عظم وقد شجينا، يريد في حلوقكم. ومثله قول الآخر كأنه وجه تركيين قد غضبا، مستهدف لطعان غير تذبيب. وإنما يريد وجهين، فقال وجه تركيين لأنه قد علم أنه لا يكون للإثنين وجه واحد، ومثله كثير جدا. وقرئ وعلى أسماعهم، ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع سمعهم، لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد يكون السمع بمعنى الاستماع، يقال سمعك حديثي أي استماعك إلى حديثي يعجبني. ومنه قول ذي الرمة

كذلك تستعمل العرب في كل ما كان مشتملا على الشيء نحو عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك. العاشرة قوله تعالى: ولهم أي للكافرين المكذبين عذاب عظيم نعته. والعذاب مثل الضرب بالصوت والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهو مشتق من الحبس والمنع، يقال في اللغة: أعذبه عن كذا، أي أحبسه وأمنعه. ومنه سمي عذوبة الماء لأنها قد أعذبت، واستعذب بالحبس في الوعاء ليصفو ويفارقه ما خالطه. ومنه قول استعذب في مكانه، سواء كان في إناء وإلا في غدير وإلا في ساقية تحفظ الماء، ومثله الأواني كلها يجعل فيه الماء أول ما يخرج أو يخرج من البئر أو ينزل من المواصير وغيرها، يوضع في إناء ليستعذب، لينزل وترسب ما ليرسب ما خالطه من الأشياء، ما أدركتوا أنتم علق وغيره. الآن يجعلون التصفية والفلاتر تصفي ويجيكم الماء مصفى والحمد لله، يعني ما في أي تعب. كان الناس إذا استقوا من الأبآر والغدران وما أشبه ذلك يكون فيها شوائب، وكان فيما أدركناه الفلتر ما هو؟ ها؟ غترة مثل هذه أو شماغ تحطه على طرف الإناء وتشرب، ويبقى الرواسب في هذه الغترة سوداء. وفي القرب أول ما تصنع تكون رائحة لون الدباغ ورائحته موجودة، والناس ضرورة ما في طرف مثل الآن، ولا يقال إن هذه أمور مضرة لا بد نصفي ولا ما نصفي. كان الناس أشد في المقاومة، يعني في صحتهم في أمور تمشي عليهم الأمور التي لو شربها الناس اليوم كان تعرضوا لأمراض كثيرة. فالبدن حسب ما عودته تعود على شرب هذه الأمور وأكل هذه الأمور. ذكروا أشياء يعني في الطعام مثلا يأتون بالأشياء من مصادرها وتكب وتطبخ وتوكل ما في إشكال، والتنقية والتصفية قدام ولا يضرهم، لأن عندهم من القوة في البدن بسبب التعب وما يقاوم هذه الأمور. والآن أدنى شيء يمر على الإنسان قد يسبب له إشكال في صحته، ومن أول ما يعرفون هذه الأمور في عندهم من المقاومة البدنية ما يقيهم من كثير من الأمراض التي توجد الآن. الترف هذا الذي عشناه ونعيشه ويعيشه غيرنا، وهذا من نعم الله جل وعلا، ما يقال أنك لا إذا صار أن الطعام نقي يجعل فيه شيء ما هو بنا، لا يصير. لكن مع ذلك الله جل وعلا وزع الأرزاق والمعايش وقسم المعايش على الناس، وهذا أصابه شيء في صحته وأعطاه شيء من المال، وهذا في عقله وأعطاه قوة في البدن، وهذا الله جل إن الله لا يظلم مثقال ذرة والحمد لله. وهذه النعم التي نعيشها لها ضرائب، يعني ما جت يعني ما هي خير محض، هي نعم في الجملة ونشكر الله عليها، وكان الشكر عند الذين قبلنا فيما نسمع منهم ويلهجون به ويؤدونها شيء عظيم، وهم ما عندهم إلا تمر وفي داخل سوس واللمن مثل ما ذكرنا فيها شوائب أو لبن أو شيء من هذا. وعشت أشوف الطلبيات الآن في البيوت من الكبار والصغار من الرجال والنساء والأطفال والشباب، وشوف المحلات الأكل والشرب من الكافيهات والمطاعم إلى صلاة الفجر والناس يترددون، وشوف الطلبيات عند البيوت إلى الساعة 2 والناس افتح للطلبية سوي للطلبية. ثم النتيجة ابتلوا الناس بأمراض ما عرفوا ما عرفت من قبلها. لكن علينا الشكر على كل حال، شكر الله جل وعلا على كل حال. عشنا في وقت فيه ترف وفيه راحة وفيه خيرات يجبى إلينا من كل فج ومن كل بلد، وأقيمت وليمة على سفرتها من القارات الست من الأطعمة، كانوا يتمنون أن يجدوا حشفة تمرة يابسة ساقطة من في طريقهم من العام الماضي. والله إن هذا ما هو بتمثيل. يقول واحد ماشين في طريقنا إلى الشام أو مصر، فقال واحد منا ميلوا شوي على شنطرجنا العام لعله ساقط في شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم. شو؟ شوف. فإن قال قائل لما جمع الأبصار ووحد السمع، قيل له إنما وحده لأنه مصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير، البصر ما هو مصدر، لا أبصر يبصر إبصارا، وهذا سمع يسمع سمعا. لو في آخر الجاثية وجعل على قلبه غشاوة. نعم نعم. ومنه قول علي رضي الله عنه أعذبوا نساءكم عن الخروج أي احبسوهن. وعنه رضي الله عنه وقد شيع سرية فقال سرية وقد شيع سرية فقال أعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم فإن ذلك يكسركم عن الغزو. حلو حتى تتذكر النساء في الغزو همته تضعف، حتى يذكر النساء في حلقة العلم يصير باله مشغول. لكن أعذبوا عن ذكر النساء، شو تقول يا أبو خالد؟ صحيح. نعم. وكل من منعته شيئا فقد أعذبته، وفي المثل لألجمنك لجاما معذبا، أي مانعا عن ركوب الناس. ويقال أعذب أي امتنع، وأعذب غيره فهو لازم ومتعد. فسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد، ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير، ويهال عليه أضدادها. لا، المنع، المنع من المألوف عذاب. يعني تجد مثلا مسجون محبوس وميسرة له جميع أمور حياته، ولكنه ممنوع من أشياء، ولم يتعرض لضرب ولا لتحريق ولا شيء، إنما أقفل عليه الباب من هذا الباب منع، فهو عذاب لأنه منع من المألوف. ولو أحضر له أكثر ما لا يمكن أن يحضر له جميع ما يشتهي ومكان يزاوله، لو لم يكن إلا بيته وأهله، لكن طالب علم أحضر له من الكتب ما يريد، هل يكفي هذا؟ لأنه ممنوع من أشياء أخرى ألفها، فهو نوع من العذاب كما ذكر المؤلف رحمه الله. اللهم صل على محمد.